بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكنه توجد نقاط في هذا الكلام يمكن المناقشة فيها. كان الكلام في البرهان الذي أقيم لإثبات اتحاد القاتل والمقبول، وقلنا بأن هذا البرهان هو المعروف في كلماتهم ببرهان التضايف. طبعا هذه المسألة الإخوة إن وجدوا صعوبة في هضمها في فهم هذه المسألة فلعله طبيعي جدا، باعتبار أنه كتبت في هذه المسألة رسائل مفصلة، بل كتبت في هذه المسألة كتب مفصلة. يعني أستاذنا الشيخ حسن زاد آملي كتب كتابا في 500 صفحة في مسألة اتحاد العاقل والعقل ومتواضع هذه المسألة. المسألة إدراكها ليس يسيرا. بعد يكفينا في ذلك أن الشيخ الرئيس على عظمته لم يستطع أن يدرك هذه المسألة كما هي، لم يستطع أن يدرك هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله. كما هي حقها. فالإخوة الآن إذا لم يتم عندهم هذا البرهان بالشكل المطلوب، المهم فليحاولوا إدراك أصل المدعى بأن صدر المتهلهين ماذا يريد أن يقول والشيخ الرئيس ماذا يقول. قلنا فيما سبق في البحث السابق أن الشيخ الرئيس يرى أن الإنسان عندما يكون عالما بعد أن كان جاهلا لا تضاف إلى الإنسان العالم إلا جملة من الأعراض، وإلا في ذاته فالإنسان هو هو، في نفسه فالإنسان هو هو، نفسه باقية على ما كانت عليه. من قبيل الجدار عندما يتصف بأنه أبيض فإن الجسم الذي هو الجدار جسم الجدار لا يحصل فيه أي تغيير وتغير وتبدل، وإنما التغير في أعراض الجسم. كذلك عندما يكون الإنسان عالما فإنه لا يحصل هناك أي تغيير تبدل في ذاته وجوده ونفسه، وإنما التغير في أعراضه فقط. بخلافه بناء على نظرية صدر المتهلهين فإنه يرى أن النفس بالعلم تخرج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال، فإن النفس بواسطة اتحادها مع وجود الصورة المعقولة مع وجود الصورة المدركة تخرج من نقص جوهري إلى كمال جوهري، فبالعلم يستكمل ذاتها. من قبيل اللطفة عندما تتحرك بالحركة الجوهرية وتكون إنسانا، فإن النطفة عندما تكون زيدا الخارجي ليس من قبيل انضمام جملة من الأعراض إلى النطفة، بل إن النطفة تحولت في ذاتها ووجودها وصارت إنسانا. قلنا بأن النظرية كانت تبتني على عدة مقدمات. أولا أن المتضائفين متكافئان وجودا عدما قوة فعلا، والعاقلية والمعقولية متكافئان، أي مقدمة. المقدمة الثانية قلنا أن الصورة المعقولة هي معقولة بالفعل سواء وجد موجود خارج ذاتها أو لم يوجد، فإن المعقولية للصورة المعقولة ليست عرضا زائدا على ذاتها، ليست من قبيل البياض الذي يعرض على الجسم، فإن للجسم وجود وللبياض الذي يعرض الجسم وجود آخر، سواء وجد البياض أو لم يوجد فإن الجسم له وجوده الخاص به. معقولية الصورة التي نقول هذه صورة معقولة، ذاتها، ماهيتها، حقيقتها، وجودها أنها معقولة، لا أن لها وجودا وراء اتصافها بالمعقولية. ومن هنا فإننا لا يمكننا أن نسلخ الصورة المعقولة عن معقوليتها بالفعل. هذا هو المدعى. فالمدعى في المقدمة الثانية أن الصورة المعقولة ذاتها، وجودها، حيثيتها أنها معقولة، لا أن وجودها شيء واتصافها بالمعقولية للإنسان شيء آخر. أنا جاء إلى ذهني لعله فد مطلب يقرب هذا المطلب إلى الذهن، وهو أنه هذا مدعى، ما هو البرهان عليه؟ التفتوا للنقطة. نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الإنسان بما هو إنسان ليس عاقل بالفعل، بل هو فيه قابلية أن يكون عاقلا للصور، وإلا الإنسان في أول وجوده عقل هيولاني كما سنقرأ إن شاء الله في بداية الحكمة. في بداية الحكمة هناك نقول أن الإنسان في أول وجوده يملك علما حضوريا بنفسه، ولكن ليس له أي علم حصولي. نعم فيه قابلية أن يستقبل العلوم الحصولية، فيسمى بالعقل الهيولاني، يعني فيه قابلية أن يتعقل، لا هو عاقل بالفعل، بل هو عاقل ماذا؟ بالقوة. بخلافه في من؟ بخلافه في الحيوان مثلا، فإنه حتى تلك القابلية أيضا غير موجودة. في الحيوان، في الغنم مثلا، في البقر مثلا، قابلية أن يتعقل الكليات مثلا غير موجودة، ولكنه في الإنسان في هذه المرحلة الطفل مثلا فيه قابلية التعقل، يعني هو عاقل بالاستعداد بالقوة، لا أنه عاقل بالفعل. إذا أراد أن يخرج الإنسان العاقل بالقوة، إلى أن يخرج إلى ماذا؟ إلى أن يكون عاقلا بالفعل لابد أن يتعقل صورة من الصور بعض. لكي يخرج من القوة إلى الفعل لابد أن يتعقل صورة ما، حتى نقول أنه عاقل بالفعل. وقبل تعقل تلك الصورة ليس عاقلا بالفعل. إذن لكي يخرج الإنسان من عاقليته بالقوة إلى العاقلية بالفعل لابد أن ماذا؟ أن يدرك صورة من الصور المعقولة. الآن نأتي إلى الصورة المعقولة، التفتوا جيدا، نأتي إلى الصورة المعقولة، معقوليتها هو بالفعل أو معقوليتها أنها بالقوة ويتوقف على أن يتعقلها عاقله؟ ماذا تقول؟ شقان لا ثالث لهما. إما أن تقول معقول بالقوة، وهذا معنى أن وجودها شيء ومعقوليتها شيء آخر، وإما أن تقول هي معقولة بالفعل بغض النظر عن تعقل شيء خارج لها، بغض النظر عن أي وجود خارجي لها. فإن قلت أنها معقولة بالفعل بقطع النظر عن أي شيء خارج عن ذاتها ووجودها، فإذا لابد أيضا هي تكون ماذا؟ عاقلة بالفعل، لأن المعقولية تضايف العاقلية، فالمعقول هو العاقل. ملتفت للنقطة؟ فإن قلت أن الصورة المعقولة معقوليتها بالفعل بلا توقف على أي شيء آخر، فهذا معناه أنها ماذا؟ بمقتضى المقدمة الأولى أنه هذا المعقول لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا أيضا بالفعل، لأنهما متكافئان قوة وفعلا. فإذا كانت المعقولية بالفعل فالعاقلية ماذا؟ لابد أن يكون بالفعل، ثبت المطلوب. وأما إذا قلت بأن المعقولية كما كان إشكال الأخ، أن المعقولية ليس بالفعل وإنما إذا تعقلها موجود من الخارج يكون ماذا؟ معقولا بالفعل. إذا معقوليتها بالقوة، فلكي تكون معقولة بالفعل متوقفة على ماذا؟ على أن يعقلها عاقل. والمفروض أن العاقل أيضا بالقوة، لكي يكون عاقلا بالفعل يتوقف على ماذا؟ على أن يتعقل معقولا فيلزم الدم. فإذا عاقلية النفس بالفعل متوقفة على ماذا؟ على أن يتعقل صورة ما، ومعقولية الصورة بالفعل يتوقف على أن يتعقلها عاقل ما فيلزم الدم. ومن هنا لابد أن نلتزم بأن معقولية الصورة المعقولة ماذا؟ هي معقولة بالفعل، سواء وجد شيء خارج ذاتها أو لم يوجد، يعني مع قطع النظر عن جميع الأغيار فهي معقولة بالفعل. وإذا صارت مع قطع النظر عن جميع الأغيار، الحيثيات التقييدية والتعليلية هي معقولة بالفعل، لابد أن تكون عاقلة بالفعل أيضا للمقدمة الأولى التي قالت أن المتضائفين متكافئان وجودا قوة فعلا عدما، فثبت المطلوب. إذن هذه المقدمة التي ذكرها صدر مسأله رحمة الله تعالى عليه في صفحة 250 قال: بينما الصورة المتعقلة ليس لها وجود سوى حيثية المعقولية، أساسا ليس لها حيثية وجود ما هي ذات إلا أنها معقولة سوى المعقولية وهي عين ذاتها، سواء أكان هناك متعقل خارج ذاتها أم لم يكون. وإذا كانت معقولة بالفعل فإذا هي ماذا؟ عاقلة بالفعل، لأن المتضائفين متكافئان قوة وفعلا. فإذا كان أحد المتضائفين بالفعل فالمتضائف الآخر ماذا؟ لا بد أن يكون بالفعل. المصنف يناقش في هذا، فأنا لا أعلم بأن المصنف أساسا يناقش في أصل المطلب، يعني في أصل نظرية اتحاد العاقل والعاقل والمعقول، أم يناقش في هذا البرهان، يعني يرى أن هذا البرهان على نظرية اتحاد العاقل والعقل والمعقول غير تام، وإلا براهين أخرى فهي تامة مثلا في محلها، لأن الآملي في حاشيتي على المنظومة يذكر لعله 7 أو 8 براهين لإثبات المطلب، وإن كان هذا البرهان هو من أهم البراهين ولكن هناك براهين أخرى. الذي يظهر من المصنف بعد ذلك في آخر هذا الفصل أنه يرى أن المطلب غير تام، لا أنه يرى أن هذا البرهان غير تام. الآن يناقش في هذا البرهان، طبعا في الموارد التي يسع المجال لمناقش، طبعا كل ما يذكره هنا قابل للمناقشة، يعني في الإشكال الأول والثاني والثالث وما بعده كله قابل للمناقشة، وأنا في الحاجة ذاكر أيضا المناقشات التي ترد على المصنف، ولكنه وجدت أنه إذا نريد أن نذكر المناقشات مفصلة أيضا لعله نحتاج إلى درس أو درسين حتى يتضح المطلب، فلهذا بالمقدار الذي يمكن نذكر مناقشة الشيخ، إذا أكون مجال فمناقشة بسيطة لكلام الشيخ ونتجاوز، ولكنه توجد نقاط في هذا الكلام يمكن المناقشة فيها، في هذا الكلام يعني هذا البرهان الذي أقيم. أما بالنسبة لقوله، أي قول؟ إذا تذكرون صدر المتألهين قال بأنه لو كان للصورة المعقولة وجود وراء معقوليتها، إذن كان يمكن إدراكها ماذا؟ بلا أن تكون معقولة، من قبيل البياض فإنه شيء وانتسابه وإضافته إلى الجسم شيء آخر، فإذا كان البياض شيء وانتسابه وإضافته إلى الجسم شيء آخر لن يمكنك أن تتعقل البياض بما هو هو. هنا إذا قلنا أن الصورة المعقولة وجودها شيء ومعقوليتها صفة عارضة عليها، إذن يمكننا أن نتعقلها بما هي هي مع غض النظر عن صفة معقوليتها. هذا هو الذي ذكره صدر المتألهين من المحذور، قال أن الصورة المعقولة ليست معقوليتها شيء وراء وجودها، هنا يريد أن يناقش المصنف في هذا، يقول كيف تقولون أن الصورة المعقولة ليست شيئا وراء معقوليتها، وإلا لو كانت شيئا وراء معقوليتها للزم أنه يمكن أن نتصور الصورة المعقولة بلا معقوليتها؟ هذا هو محظوركم. نقول ما هو مرادكم من هذا اللازم؟ قولكم أنه إذا أمكن أن يكون للصورة المعقولة وجود وراء معقوليتها للزم إمكان تعقلها، إمكان تصورها بلا حيثية أنها معقولة، وحيث أن التالي صدر المتألهين يقول باطل، إذن فالمقدم مثله أن المعقولية ليست شيئا وراء وجودها. هنا يقول مرادكم أنه لا يمكن، يعني وجودا، يعني أن الصورة المعقولة لا يمكن أن تتصور وراء معقوليتها، يعني من حيث الوجود لا يمكن أن تكون كذلك، ولا بد أن يكون كذلك. لماذا؟ باعتبار أنه وجود عرضي، والوجود العرضي دائما يحتاج إلى جوهر لكي يقوم. أنتم تقولون للازمة، طب يلزم لماذا؟ لأن الصورة المعقولة وجود عرضي لا أنه وجود جوهري، وإذا كانت وجود عرضي في وجودها لا يمكن أن تكون منسلخة عن موضوعها وعن جوهرها، من قبيل أي عرض أي لون مع الجسم البياض. أنتم تقولون للازم أنه يمكن أن توجد بلا موضوعها، يعني في الوجود الخارجي، ولا يمكن أن توجد، لكن هذا لا يثبت الاتحاد في الجوهر والعرض. أيضا هذه الحالة موجودة، هذا اللازم أيضا موجود، ولم نثبت هناك اتحاد الجوهر والعرض. وإن قلتم أنه لا يمكن تصورها، أول الكلام لماذا لا نستطيع أن نتصور الصورة المعقولة بلا حالة معقوليتها، بلا صفة معقوليتها، لا نحن نستطيع أن نتصور ذلك. أنتم تقولون لا يمكن للزم، هذا اللازم نقول ليس بباطل، ليس بممنوع، ليس بمحال، نحن نتصور الصورة المعقولة بلا حيثية معقوليتها. قال بالنسبة لقوله لو كانت العلاقة بين الصورة الإدراكية ومدركها علاقة الحال والمحل، يعني أحدهما غير الآخر، علاقة الحال والمحل، علاقة الحال والمحل للزم أن يمكن الأخذ بعين الاعتبار وجودا مستقلا لكل منهما، يعني للصورة المعقولة وجود مستقل، ولماذا؟ وللعاقل وجود مستقل بغض النظر، للصورة المعقولة بغض النظر عن معقوليتها. نحن نتساءل عن المقصود من الوجود المستقل، ما هو؟ ما هو مرادكم من الوجود المستقل؟ يعني وجود مستقل حتى عن موضوعها، هذا لا يمكن، لكن هذا لا يثبت الاتحاد. كما في أي جوهر وعرض فإنه لا يمكن أن نتصور وجود مستقل للعرض، ولكن هذا هل يثبت الاتحاد بين الجوهر والعرض؟ إذا كان المقصود هو أن الصورة الإدراكية يمكن أن توجد من دون محل، فالملازمة المذكورة ممنوعة وغير صحيحة، لأن أي عرض أو أي صورة تحتاج إلى محل لا يمكن أن تتحقق من دون ذلك المحل، والاحتياج إلى المحل ليس شاهدا ودليلا على الاتحاد بين المحتاج والمحتاج إليه. وأما إن كان مقصودكم، وإن كان المقصود هو أن العاقل يستطيع أن ينظر إليها مستقلة، فإن مثل هذا الأمر يمكن أن يتحقق بالنسبة للصورة الإدراكية أيضا. نحن نستطيع أن ننظر إلى الصورة الإدراكية بما هي مع قطع النظر عن معقوليتها. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، خصوصا فيما يرتبط بالشق الثاني، وبالشق الثاني نحن نستطيع أن نتصور الشيء الصورة المعقولة بلا حيثية معقوليتها. لكن هذا التصور هل يحكي حقيقتها أو لا يحكي حقيقتها؟ أنتم تتصورون المعنى الحرفي بواسطة المعنى الاسمي، ولكن المعنى الاسمي يحكي حقيقة المعنى الحرفي. أنت تقول من للابتداء، هذه ابتداء معنى الاسمي أم حرفي؟ معنى الاسمي. هذا يحكي حقيقة من؟ يستطيع أن يحكي حقيقة من؟ من معنى الحرفي. أنت تحاول ذلك المعنى الحرفي المتقوم بالغير تتصوره بالمعنى الاسمي، وما لا محذور فيه، ولكن الكلام أنه في وجودها نحو وجود لا يمكن أن توجد إلا ماذا؟ إلا وهي قائمة بالغير، إلا وهي مضافة إلى الغير. فمجرد أنك تتصور المعنى غير المستقل مستقلا فلا يجعل الواقع مستقلا على النحو. وبالإضافة إلى هذا إشكال يقول، وإشكال آخر يقول، يأخذ المتألهين أنت تقبل أن الجوهرية والعرضية الاتحاد بينهما، التركيب بينهما تركيب اتحادي، ولا يقبل أن يكون التركيب بينهما تركيب انضمامي. أخر الشيخ الرئيس يرى أن التركيب بين الجوهر والعرض ماذا؟ تركيب انضمامي، موجودان انضم أحدهما إلى الآخر. صدر المتألهين إن شاء الله في أبحاث معمقة غير منهج سيتضح، يرى أن التركيب بين الجوهر والعرض ليس تركيبا انضماميا، وإنما هو تركيب اتحادي، يعني موجود واحد من مرتبة منه ننتجع الجوهرية، ومن مرتبة أدنى منها ننتجع ماذا؟ العرضية. من قبيل الزمان بالنسبة إلى الموجود المادي، من قبيل المكان بالنسبة إلى الموجود المادي. كيف أن الزمان والمكان من شؤون الموجود المادي، كذلك الأعراض هي من شؤون الموجود من شؤون الجوهر. يقول صدر المتألهين يقبل هذا المعنى، فليكن العلم بالنسبة إلى العالم من قبيل العرض بالنسبة إلى الجوهر. وأفترض أن صدر المتألهين قبل ذلك، لكن الشيخ الرئيس وده يشكل على الشيخ الرئيس، يقول الشيخ الرئيس يرى أن الجوهر والعرض تركيبها انضمام، ونحن نريد أن نناقش هذا، نريد أن نقول له أن العلم بالنسبة إلى العالم ليس من قبيل العرض بالنسبة إلى الجوهر. هسا ماذا نقول بعد ذلك؟ بحث آخر. وهذا القول لعله يقبله صدر المتألهين، هذا مو مشكل على صدر المتألهين، صدر المتألهين ده يشكل على الشيخ الرئيس. يا الشيخ الرئيس، أنت الذي تقول أن العلم محمول بالضميمة، ليس كذلك، بل هناك نحو من الاتحاد بين العالم وبين العلم. وبالإضافة إلى هذا، فإن صدر المتألهين نفسه يعتبر وجود الأعراض من شؤون وجود الجوهر، يقبل هذا، ولا يقول بوجود مستقل لها أي للأعراض. إذن ما المانع من حد العلم أيضا من قبيل العرض ومن شؤون وجود العالم؟ وهو صدر المتألهين أيضا يقبل هذا، ده يشكل على الشيخ الرئيس الذي لا يرى أن العلم شأن من شؤون العالم، بل يرى أنه محمول بالضميمة بالنسبة إلى العالم. وبالنسبة لقوله إن المعقولية بالفعل أمر ذاتي للصورة المعقولة، هذا الذي بيناه في هذا اليوم، أن المعقولية بالفعل أمر ذاتي، هو يريد أن يناقش في هذا. إذا ناقش في هذا المطلب، عند ذلك يلزم المحذور الذي ذكرناه من أن عقلية النفس بالقوة متوقفة على تعقلها للصورة المعقولة، ومعقولية الصورة بالقوة لكي تكون بالفعل متوقفة على عقلية النفس لها، فيلزم الدور. هو يرى بأنه لا، أن المعقولية للصورة شيء إضافي على ذاتها ووجودها، لا أنه مأخوذ في حقيقتها ووجودها. وبالنسبة لقوله إن المعقولية بالفعل أمر ذاتي للصورة العقلية، سواء أتان هناك عاقل خارج ذاتها أم لم يكن، فلا بد من القول ماذا؟ إن عنوان المعلومية والمعقولية هذا عنوان إضافي، يعني إن وجد عاقل فهذا الموجود يتصف بأنه معقول، إن لم يوجد هناك عاقل فلا يتصف بأنه معقول، لا أنه مفهوم منتزع من وجود شيء، بل مفهوم منتزع من وجود المعقول للعاقل. فإذا لم يكن هناك عاقل فلا يمكن أن ينتزع منه ماذا؟ من هذا الموجود أنه معقول. هذا المراد من أنه عنوان إضافي، يعني أن معقولية الصورة المدركة إنما تنتزع من حالة وجود عاقل لها. إذا تعقلها عاقل من خارج عند ذلك تتصف الصورة بأنها معقولة بالفعل، أما إذا لم يتعقلها عاقل من الخارج فلا تتصف بأنها معقولة بالفعل. ولا يمكن فرضه، يعني عنوان المعلومية والمعقولية، ولا يمكن فرضه من دون فرض موجود يتمتع بعنوان العالمية والعقلية. هنا لقائل أن يقول للمصنف، طب نحن أيضا نقول كذلك أن المعقولية لا يمكن أن توجد بالفعل إلا إذا وجد عقلية، ولكن من أين تثبت أن هذه العقلية شيء خارج ذاته؟ ونحن أيضا نقول أن المعقولية بالفعل لا بد من وجود عاقل لها بالفعل، ولكن هذا العاقل خارج ذاتها من إيه؟ هذا العاقل لعله هو ماذا؟ هو ذاته. نعم أن المعقولية عنوان إضافي بهذا المعنى، وهو أن المعقولية إذا تحققت بالفعل لا بد أن تتحقق العاقلية ماذا؟ بالفعل. أما إذا كان مرادك من العنوان الإضافي للمعقولية يعني لا بد أن يتحقق عاقل خارج ذاتها، فهذا أول الكلام، من أين تثبت هذا المعنى؟ نحن نقبل أيضا أن المعقولية عنوان إضافي يعني لا بد أن يوجد لها عاقل بالفعل، ولكن عاقلها من؟ إن قلت أن عاقلها لا بد أن يكون خارج ذاتها، نسأل ما هو الدليل على ذلك؟ لعل العاقل هو نفسه ذاتها. غاية الأمر أن العنوانين يعني العاقلية والمعقولية أحيانا يصدقان على موجود واحد مثل العلم بالنفس، فإنه عاقل ومعقول، وأحيانا أخرى ينطبق عنوان العالم والعاقل على موجود خارج ذات المعلوم. إذا أنت قبلت أنه يمكن أن هذين العنوانين يعني المعلومية والعالمية ينطبقان ماذا؟ على موجود واحد. إذا لإثبات أن العالم خارج ذات المعلوم تحتاج إلى دليل. وصرف صدق عنوان المعقول على شيء ليس دليلا على ثبوت عنوان العاقل أيضا لماهية ذلك الشيء. نحن أيضا نقول صرف ذلك لا يكفي، ولكن نحن أثبتنا أن معقوليتها بالفعل بقطع النظر عن أي شيء آخر، فإذا لا بد أن تكون عاقليتها ماذا؟ هي نفسها، لا من خارج عن ذاتها ذلك الشيء أو وجوده. وبعبارة أخرى إن مفهوم المعقول الإضافي لا يمكن عده بأي وجه من الوجوه ذاتيا، يعني خلاف المقدمة الثانية التي ذكرناها من أن المعقولية للصورة المعقولة وذاتي لها، ومرادنا من الذاتي يعني هم في باب في ماهيتها مأخوذة ذلك، وهم في وجودها مأخوذ ذلك. مرادنا من الذاتي يعني مو في وجودها مأخوذ ذلك، بل مرادنا في ماهيتها ووجودها. وينكر هذه المقدمة أن مفهوم المعقول الإضافي لا يمكن عده بأي وجه من الوجوه ذاتيا لأي شيء. فسواء فسرنا الذاتي باصطلاح الإيساغوجي يعني الماهيات جزء الماهية، أم فسرناه الذاتي باصطلاح كتاب البرهان، حيث أن المراد من الذاتي في كتاب البرهان كما درستم في المنطق يعني ما ينتزع من ذات الشيء ويحمل عليه، هذا الذي نسميه المحمول من صميمه أو الخارج المحمول، يعني الذي ينتزع من ذات الشيء ويكون محمولا عليه من قبيل الإمكان، فإنه ينتزع من ذات الشيء ويحمل على ذلك الشيء، بخلافه في المحمول بالضميمة فإنه لا بد أن ينضم شيء إلى الموضوع حتى يحمل عليه ذلك المحمول. إذن الذات في باب الكليات يعني ما يكون جزء الماهية من قبيل الحيوانية والناطقية، والذات في باب البرهان يعني ما ينتزع من ذات الشيء بلا انضمام شيء إليه. هو يقول بأن المعقولية للصورة المدركة لا هو ذاتي في باب الكليات ولا هو ذاتي في باب البرهان. لا يمكن عده ذاتيا لأي شيء حتى يمكن إثبات وصف العاقل لذاته أيضا بالاستعانة بقاعدة تكافؤ المتضائفين، يعني المقدمة الأولى. وعلاوة على ذلك مناقشة أخرى يذكرها من الشيخ، فإن مقتضى القاعدة المذكورة هو التلازم بين المتضائفين. هذا بحث آخر. يقول بأن الشيخ أثبت أن المتضائفين متلازمان، أما أنه لا يكون لا يثبت لنا التضاعف أنهما متكافئان في رتبة الوجود. نحن كنا نقول أن المتضائفين متكافئان في رتبة الوجود، يعني إذا كان أحدهما بالفعل فالآخر ماذا؟ بالفعل. إذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة. يقول قال الشيخ في محله أن المتضائفين متلازمان في الوجود، أما أنهما متكافئان في رتبة الوجود هذا من أين؟ وعلاوة على ذلك فإن مقتضى القاعدة المذكورة كما أشار إليه الشيخ الرئيس في التعليقات هو التكافؤ في اللزوم وليس التكافؤ في درجة الوجود. هما متلازمان في الوجود ولكنه متكافئان في رتبة الوجود هذا لم يثبت. والحاصل أن فعلية وصف المعقول للصورة الإدراكية لا تقتضي أكثر من أن لها عاقلا بالفعل، أما أن العاقل هو ذاتها هذا لا يثبت، سواء فأكان في ذاتها أم خارج ذاتها. المطلب الآخر الذي كان في كلام صدر المتألهين هو أنه شبه النفس بأنها عمياء. قال وبالنسبة لتشبيه انفعال النفس من الصورة الإدراكية بالعين العمياء لا بد أن نقول، لأن صدر المتألهين قال بأن النفس ماذا؟ عمياء. وبينا فيما سبق أن مراده تشبيه، مراده بيان هذه النكتة، وهي أن النفس من ذاتها قوة لا تملك شيئا. إذا أرادت أن تتصف بالعاقلية لابد أن تتصف بواسطة غيرها، يعني تحتاج واسطة في العروض. من قبيل عندما تقول الماهية موجودة، نحن في بحث أصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا أن الماهية عندما نقول الماهية موجودة هذا الوجود ثابت للماهية لو ثابت لوجود الماهية. الماهية موجودة يعني ماذا؟ يعني وجود الماهية موجود، مو نفس الماهية. طب لماذا نحمل الوجود على الماهية؟ نقول باعتبار أنه نحو من الاتحاد مع الوجود. كذلك هنا يريد أن يقول صدر المتألهين أن النفس ليست عاقلة بالفعل، وإنما تتصف بأنها عاقلة بالفعل عندما تتحد مع ماذا؟ مع المعقول بالفعل الذي هو العاقل بالفعل أيضا. واضح النقطة؟ أن المعقول بالفعل أثبتنا بالبرهان هو ماذا؟ هو عاقل بالفعل. فالنفس عندما تتحد مع المعقول بالفعل الذي هو عاقل تتصف بأنها عاقلة، ولكن اتصافها بأنها عاقلة يعني في ذاتها عاقلة بالفعل أم بتوسط الصورة صارت عاقلة بالفعل؟ بتوسط الصورة، من قبيل الجسم عندما يكون أبيض، عندما نقول الجسم صار أبيض يعني أن الجسم في ذاته في ماهيته صار أبيض أم بواسطة البياض صار أبيض. عندما تقول أن المادة صارت نباتا، طبعا المادة صارت يعني المادة في ذاتها صارت الصورة النباتية، لا بواسطة تلبسها بالصورة النباتية صارت متصفة بأنها ماذا؟ نباتون. فإذا المتصف بالنبات أولا وبالذات من؟ الصورة النباتية، وثانيا وبالعرب المادة. كذلك في المقام صدر المتألهين يريد أن يبين هذه النقطة بهذا، وهذا واضح جدا لا يقبل المناقشة إلا أن ترجع وتقول أن النفس عاقلة بالفعل قبل أن تتعقل، وهذا لا يتفوه به أحد. عاقلية النفس ليس بالفعل وإنما عاقليتها بالفعل بالقوة. ومتى تكون عاقلة بالفعل؟ إذا تعقلت شيئا، فإذا تعقلها شيئا يجعلها عاقلة بالفعل، فالعاقل بالفعل أولا وبالذات من؟ الصورة المعقولة. وبالنسبة لتشبيه انفعال النفس من الصورة الإدراكية بالعين العبياء، لابد أن نقول إنه يمكن أن يذهب أحد إلى أن النفس فاعل للصورة الإدراكية. شيخنا صحيح هذا، إن شاء الله في أبحاث أعمق سيأتي أن النفس تصل إلى مرحلة تكون خلاقة هي، لكن بحثنا الآن مو في ذاك المقام، بحثنا في هذه النفس التي الآن تريد أن تترقى وتصل إلى ذاك المقام. إلى الآن نحن نبحث في ماذا؟ في ماذا؟ في النفس التي هي لا تملك شيئا عقلا هيولانيا، وكيف يمكن أن يكون فاقد الشيء معطيا له؟ أن يذهب أحد إلى أن النفس فاعل للصورة الإدراكية كما هو الأمر في مورد الحكم والمفاهيم الانتزاعية وجميع المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، وجواب هذا واضح. ثانيا، لماذا يقول نشبه النفس لماذا لا نشبه النفس بالعين البصيرة؟ هو أخو الكلام مو أنه ذاك يشبهها بالعمياء يشبهها بالبصيرة، الكلام في أنه هذه النفس قبل أن توجد لها الصورة المعقولة هي تملك شيئا أو لا تملك شيئا؟ لا تملك شيئا. لماذا لا نشبه النفس بالعين البصيرة التي تتمتع بالرؤية بالفعل عندما تواجه الشيء المرئي؟ يقول: وأما المناقشة الأخيرة التي ذكرها المصنف، يعني الكلام الأخير، قال أن العاقلية بالفعل النفس هي مثل تحصل الهيولى بواسطة الصورة الجسمانية. يقول: وأما المناقشة في تشبيه النفس بالهيولى فإنها لا تحتاج إلى مزيد توضيح. لماذا؟ لأنه تقدم فيما سبق أن المصنف ينكر الهيولى الأولى، ولكن يمكن أن يقال أيضا هنا للشيخ أن إنكار الهيولى الأولى أيضا لا يؤثر على البحث شيئا، يعني يمكن هم ننكر الهيولى الأولى وهم نثبت الاتحاد بين العاقل والعاقل. فلهذا نجد أن العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في شرح مختصر المنظومة يذكر هذا الفرض، يقول: حتى لو أنكرنا المادة الأولى والهيولى نحن أيضا نستطيع أن نثبت اتحاد العالم والعلم والمعلوم. وأما المناقشة في تشبيه النفس بالهيولى فإنها لا تحتاج إلى مزيد توضيح حسب النظرية التي تنال تأييدنا ومبنية على إنكار الهيولى الفاقدة للفعلية. والشاهد على ذلك أيضا أن شيخ الإشراق الذي ينكر الهيولى الأولى أيضا يؤمن بالاتحاد بين العاقل والعاقل. التحقيق في المسألة، هذا التحقيق في المسألة لا يريد أن يبين واقعا ما هو مراد العنوان، وإنما يريد أن يلخص ما تقدم. فلهذا لا يوجد بحث جديد في هذه الصفحة اللاحقة إلا تلخيص ما تقدم من المصنف قبل ذلك. يقول: التحقيق في المسألة بالتأمل في المواضيع التي ذكرت يتضح لنا أن العلاقة بين العالم والمعلوم لا يمكن تبيينها بصورة واحدة، بل لا بد من أن نقول في كل مورد بكلامين في جميع الموارد، وإنما لا بد بالالتفات إلى أنواع العلوم من حضورية وحصولية وأقسام الحصولية، من دراسة كل مورد على حدة وتعيين العلاقة بين العالم والعلم. وهنا نستعرض النتائج الحاصلة من هذا البحث بصورة رؤوس مواضيع. لعله التحقيق في المسألة ينتهي إلى هنا، يعني إلى قوله وتعيين العلاقة بينهما، ثم بعد ذلك يريد أن يلخص ما تقدم. هذا بعد ما داخل تحت عنوان التحقيق في المسألة. التحقيق في المسألة يريد أن يقول المصنف بأنه لا يمكن أن نبين نظرية واحدة لجميع أقسام العلم من حضورية وحصولية وأقسام الحصولي، وإنما لا بد في كل مورد نقول بكلام يختلف عن الكلام الذي نقوله في المورد الآخر. ما هي النتائج التي وصلنا إليها؟ قال: في مورد العلم الحضوري بالذات يكون للعلم والعالم والمعلوم وجود واحد، أساسا تعدد معكم، ولا يوجد بين هذه العناوين الثلاثة أي لون من التعدد مصداقا. نعم بحسب المفهوم فهي متعددة إلا بحسب الاعتبار العقلي، وإذا استعمل التعبير بالاتحاد في مثل هذه الموارد، يعني علم الشيء بنفسه فهو بلحاظ التعدد الاعتباري بينها، أي بين العلم والعالم والمعلوم، وإلا فإنه لا بد من استعمال التعبير بالوحدة مكان الاتحاد، وهذه الوحدة بين العالم والمعلوم مورد اتفاق بين الفلاسفة كما تقدم. إن مقصود القائلين باتحاد العالم والمعلوم ليس هو اتحاد العالم بالمعلوم بالعرب وجودا أو ماهية، وإنما مقصودهم هو اتحاد العالم بوجود المعلوم بالذات، لهذا قال أي الصورة الإدراكية، يعني اتحاد العالم مع العلم، اتحاد العالم مع وجود المعلوم بالذات. وأيضا فإنهم لا يقصدون اتحاد ماهية العالم بماهية المعلوم، لما ذكرنا أنه يلزم التناقض، فمثل هذا الشيء يستلزم انقلاب الماهية وهو تناقض. ورابعا واتحاد وجود أحدهما بماهية الآخر أيضا بديهي البطلان كما تقدم، لأنه يلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان. خامسا للعلم الحضوري للعلة المفيضة بمعلولها، بعد هذا البحث الذي فصلنا الكلام فيه فيما يرتبط باتحاد الحقيقة والرقيقة، قلنا أن المعلول متحد مع العلة ولكنه بنحو من الاتحاد، وأن العلة متحدة مع المعلول ولكن بنحو من الاتحاد. يعني إذا فرضنا رتبتين من الوجود، أحدهما علة والآخر معلول، فإنكم تعلمون أن العلة أعلى رتبة من المعلول، فإن العلة هي المعلول ولكن في رتبة دانية، وأن المعلول هو العلة ولكن في رتبة عالية. من قبيل ما ضربنا المثال فيما سبق، قلنا أن الصور العلمية أو العلم، الإنسان عندما يعلم بمجموعة من المعلومات يعلم كل هذه الصفحة في ذهنه، ولكن هذا الوجود افترضوا صار علة لهذا الوجود، فهذا معلول، هذا الوجود المكتوب هنا على هذه الورقة معلول، والعلم الذي في ذهن الإنسان في عقل الإنسان هو العلة، فهذا هو المعلول، المعلول هو العلة ولكن بوجود أعلى له خصائصه الخاصة، والعلة يعني العلم هي المعلول يعني هذا الموجود الخارجي، ولكنه ماذا؟ في وجود أنزل ومرتبة أنزل، فلهذا تختلف الخصائص. هذا قاب، هذا أمر مادي فلهذا يكون محكوما بالمادة، وذاك أمر مجدد مجرد فيكون محكوما لأحكام المجرد وليس محكوما لأحكام المادة. وهذا معنى قولهم أن العلة هي المعلول ولكن بوجود أنزل، وأن المعلول هو العلة ولكن بوجود أعلى وأشرار. في العلم الحضوري للعلة المفيضة بمعلولها وبالعكس يحصل اتحاد من قبيل اتحاد الحقيقة والرقيقة، أو بتعبير آخر هو اتحاد لمراتب الوجود التشكيكية، لأن وجود أحدهما يعني المعلول هو عين الربط والتعلق بالآخر يعني العلة، وليس للمعلول استقلال في نفسه عن العلة. في العلم الحضوري لكل واحد من المعلولين بالآخر، قلنا أن هذا الذي أشكل فيه المصنف، على فرض أن يثبت وجود مثل هذا العلم يعني العلم الحضوري لأحد المعلولين بالمعلول الآخر، فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار اتحادا بالعرب بين العالم والمعلوم. كيف اتحاد بالعرب؟ لماذا ليس اتحاد بالذات؟ لأن الاتحاد بالذات بين المعلول باء وبين علته، والاتحاد بالذات بين المعلول جيم وبين علته، وحيث أن المعلولين اجتمعا في العلة فيوجد بينهما نحو من الاتحاد في العلة، لأن لكل منهما اتحادا بالذات بعلته المفيضة لذلك المعلول. في تلك الطائفة من العلوم الفصولية التي تعتبر أفعالا للنفس، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن النفس هي العلة الفاعلية لها لا العلة القابلية لها، لأنه تقدم فيما سبق أن النفس في بعض مراحلها علة قابلية للصور لأنها بالقوة بالنسبة إلى الصور المدركة، ولكن في مرتبة أخرى النفس علة فاعلية. وبيقول المصنف أن النفس في مرتبة كونها علة فاعلية للصور المدركة تكون ماذا؟ متحدة معها. في كأي اتحاد آخر بين العلة والمعلوم. واضح المطلب؟ وهذا لا علاقة له بمحل كلامنا. نحن كلامنا أين؟ في اتحاد النفس التي هي القابل للصورة المدركة في تلك الطائفة من العلوم الفصولية التي تعتبر أفعالا للنفس، يعني أن النفس تكون هي المفيضة لها، هي العلة الفاعلية لها، وتعد النفس بالنسبة إليها أي تلك الطائفة من العلوم فاعلا. حتى فاعلا بالتجلي كما النظرية، نظرية الحكمة المتعالية، أو فاعلا بالرضا كما في نظرية شيخ الإشراق، أو فاعلا بالعناية كما في نظرية المشائين، فإنه يمكن القول بوجود اتحاد بينهما، يعني بين النفس الفاعلة وبين الصور وظائفة من العلوم الحصولية التي تعتبر معلولة للنفس، من قبيل اتحاد المراتب التشكيكية للوجود. محل كلامنا مو في هذا الأمر السابع، مو في أن النفس علة فاعلية لعلمها هي الموجدة لها، لا إشكال ولا شبه هنا. تكون النفس متحدة مع ماذا؟ مع ما أوجدته كالاتحاد القائم بين العلة والمعلول، بين الحقيقة والرقيقة. إنما الكلام، كل الكلام في القسم الثامن الذي كان محل الكلام، فإن الشيخ الرئيس يرى أنه جوهر وعرض، ولكنه طبعا جوهر وعرض والتركيب بينهما انضمامي، ولكن صدر المتألهين يرى بأن النسبة بينهما، الاتحاد بينهما، التركيب بين النفس والعلم، بين العالم والعلم، تركيب اتحادي من قبيل التركيب القائم بين المادة والصورة. في تلك الفئة من العلوم الحصولية التي تعد من قبيل الكيفيات النفسانية، والإخوة يتذكرون نحن ماذا قلنا في الكيف النفساني؟ قلنا محمول بالضميمة، يعني شيء ينضم إلى النفس فينتزع منه ماهيته الخاصة وهو الكيف النفساني. فكما أن النفس داخلة تحت مقولتها الخاصة، العلم أيضا داخل تحت مقولته الخاصة. يكون للمعلوم بالذات الذي هو كيف النفساني خاص مع جوهر النفس اتحاد، ولكن أي اتحاد؟ من قبيل اتحاد العرضي بالجوهر. من هذا نحن قلنا في أول الدرس أن المصنف لعله لا يقبل النظرية، مو أنه لا يقبل البرهان، فإنه في محل الكلام يرى أن الاتحاد القائم بين النفس وبين العلم اتحاد من قبيل الاتحاد بين العرضي والجوهر. ومن الواضح أن الاتحاد بين العرضي والجوهر على النظرية المشهورة ماذا؟ تركيب بينهما تركيب انضمامي، العرض شيء ينضم إلى الجوهر. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، ولكنه بنحو الإجمال هذه الكم دقيقة المتبقية في الأخير نشير إلى مطلب أهمية هذا البحث. هذا البحث بناء على إثبات، طبعا ثبوت اتحاد العاقل بالعاقل لعله من الأمور المسلمة عند الحكماء المتأخرين، عند المحققين من الفلاسفة والحكماء. أهمية هذا البحث أين؟ أهمية هذا البحث أولا تأتي في أن الإنسان عند ذلك يعرف أي علوم لا بد أن يتحد نفسه بها، يعني هل يذهب لأن العلم صار ماذا؟ اتحاد بين العالم وبين العلم. الإنسان عندما يعلم شيئا يتحد مع ذلك العلم، يعني يكون هو يكون العالم هو ماذا؟ هو العلم، مو يكون العلم هو العالم، بل العالم يكون هو العلم. من قبيل المادة، عندما تتحد مع صورة النباتية تكون المادة هي الصورة النباتية، عندما تتحد مع صورة الحيوانية تكون المادة ماذا؟ هي الصورة الحيوانية، وهكذا. من هنا لابد أن الإنسان ينتقب علومه بشكل جيد لأنه سيتحد معه. فإذا كانت المعارف التي يتعلمها ويتعرف عليها ويعلمها معارف مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالمعاد، مرتبطة بالنبوة، بالإمامة، بالعقائد بنحو العموم، واتحاده سيكون مع مثل هذه المعارف. أما إذا شغل نفسه بتلك العلوم والمعارف التي ينقطع أمدها في الدنيا، أساسا لا يجد أثرا لها يوم القيامة. يعني إذا شغل نفسه بتلك العلوم التي أمدها في الدنيا من قبيل ماذا؟ من قبيل كل علوم الصناعات والزراعات والعمارات ونحو ذلك، فهذه العلوم أمدها أين؟ أمدها في الدنيا، وإلا نحن في الآخرة قل لا نحتاج إلى مهندس للزراعة، نحن في الآخرة قل لا نحتاج إلى مهندس للبناء ومعمار، نحن في الآخرة لا نحتاج إلى أن يكون الإنسان تاجرا جيدا ونحو ذلك. نعم إذا كان له عمل وكان العمل في سبيل الله يظهر أثره هناك، ولكن هذه العلوم لا يبقى لها أثر لأنه لا موضوع لها يوم القيامة. مو فقط هذه، كل العلوم العملية حتى الفقه، فإن الفقه أثره العملي سيظهر يوم القيامة. يعني من يتعلم الفقه قربة إلى الله يقينا ثوابه أجره يحصل، ولكن علم الفقه بما هو علم الفقه إنما هو للعمل، ويوم القيامة حساب ولا عمل. نعم تلك المعارف الإلهية التي تفيد يوم القيامة هي المعارف التي تبقى هنا وتبقى هناك، فالإنسان لابد أن يتحد مع تلك المعارف، هذا أولا. ويظهر نظرية أخرى من المقام، وهي نظرية تجسم الأعمال، أن الإنسان، طبعا هذه النظرية إن تمت مو مختصة باتحاد العلم والعمل، باتحاد العلم والعالم والعمل، وإنما في العمل أيضا هناك نحو من الاتحاد بين العامل وبين عمله، هذا موصول بعد إلى دراسات أعمق. يعني إلى هنا نحن كنا نتكلم في الجانب النظري من الإنسان، وفي الجانب العملي ماذا؟ يقول نعم أيضا يحصل اتحاد بين العامل وبين ماذا؟ وبين العمل. فإن كان العمل في درجات الجنة فهو يتحد مع تلك المراتب، ويكون الإنسان هو الجنة، هو يدخل إلى الجنة أساسا، هو روح وريحان. هذا في القرآن الكريم في سورة الواقعة، آخر سورة الواقعة، يقول بعد أن يذكر مقام الإنسان يقول فروح وريحان وجنة نعيم، مو أنه يدخل في روح وريحان وجنة نعيم، هو روح وريحان وجنة نعيم، هو يكون روح وريحان، مو أنه يدخل في الروح والريحان، هم درجات، مو أنه لهم درجات. أساسا الناس يكونون درجات، هذا هذه درجته وهذا هذه درجته وهذا هذه درجته وهكذا. ومن هنا تتضح نظرية تجسم الأعمال، أن يوم القيامة يحشر الناس على نياتهم، فإن كان هذا نيته كذا وكذا الصالح فيحشر على ما هو عليه، وإن كان الطالح والفاسد فيحشر على ما هو عليه. ومن هنا يتفاضل الناس في وجودهم، لا يتفاضل الناس في أعراضهم، طبعا الماهيات واحدة، ولكن التفاضل إنما يكون أين؟ بناء على النظرية المشائية، التفاضل يكون في الأعراض، وإلا وجود النبي ووجود الطفل لا فرق بينهما من حيث النفس ومن حيث الذات، ولكن الفرق بينهما في الأعراض، بخلافه بناء على نظرية صدر المتألهين فإن التفاضل يكون للوجودات، فيكون الناس أصنافا، هذا صنف وذاك صنف، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. والحمد لله رب العالمين.